فأخرجنا سبحانه وتعالى. جميل يا مولانا. ومن النخل من طلعها قنوان دانية. الله الله جل شأن الله بديع السماء الله الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الله يفتح عليك يا بني. الله أكبر. نعم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. الله حقا. قرآن من الجنة. وما أنا عليكم بحفيظ. الله الله الله. قد جاء قواك الله. اللهم ارزقنا العمل يا رب. يا رب. قد جاءكم بصائر من ربكم. وما انا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. الله وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درس. الله أكبر. وليقولوا درس وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. الله أكبر. الله أكبر. الله عليك. يا سلام. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو جل شأنه. وأعرض عن شاء الله ما أشركوا. يا سلام. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت. جميل يا مولانا. عظيم قوي. ولا تسموا الذين يدعون من دون الله فيسموا الله عدوا بغير علم. الله النبي علمنا الأدب. ولا تسموا الذين يدعون من دون الله فيسموا الله عدوا بغير علم. جميل يا مولاي. الله يفتح عليك. كذلك زينا لكل أمة عملهم. ثم إلى ربهم فينبئهم بما كانوا يعملون. الله الله سبحانه. Oh, wow. جل شأن الله. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. قواك الله. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. سلم يا رب. سلم يا رب. يلا سلم يا رب. إلى ربك يومئذ المستقر. حقا آمنا. كلا لا وزر. نعم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. الله عليك. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. صل على النبي يا رب. باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. استر يا رب. كلا إذا بلغت التراقي وقيل قواك الله. وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. يا ثم ذهب إلى أهله يتمطى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني تمنى ثم كان علقا. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الله ألم يك نطفة من مني تمنى ثم كان علقا؟ قادر. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الدنيا والآخرة، عنا برحمتك الواسعة. الشمس وضحانا، والقمر إذا تلاها، الليل إذا يغشى. الله الله الله الله يفتح عليك. والسماء بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها. الله الله جميل يا مولانا. النهر إذا جلاها، والليل إذا يغشى، والسماء وما بينها. الله الله الله خالد والسماء وما بلا والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قواك ورعاك الله. ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. الله الله الله يفتح عليك جميل يا مولاي. وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها. يا مولاي كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله. فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم جميل يا مولاي. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. Good. إياك نعبد وإياك نستعين. جل شأن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمتك الواسعة يا رب. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يا رب يا رب. ذلك الكتاب لا ريب الله. صدق الله العظيم الفاتح.